ما في واحد عنده مسحه عقل والخلاص ننسى القضيه دي وندور على بقيه القضايا ويمكن نرتقي مع اهل السنه. وده كلام برضه جاي التفصيلات فيه لما نعرف ان الواحد لغايه دلوقتي نفسه يلاقي حاجه يلتقي مع الشيعه عليها. اي حاجه لقيت انا واقرا في الكلام عن عقائد الشيعه ايمانهم بالاخره يتفقون في هذا مع اهل السنه حيث امنوا بالبعث روحا وجسدا وامنوا بما ورد في القران من احداث البعث والحشر والنشر واخذ الصحف وميزان الاعمال الغيب دخول الجنه او دخول النار. والله كويس الحمد لله في حته هي حاجه التقينا عليها الكلام عن الايمان بالاخره. طيب الكلام عن الايمان بالله ده قصد يعني اذا كان في القران ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وبتقول لنا ان هم امنوا باليوم الاخر زيين. طيب احنا عاوزين نعرف اصل الاصول الايمان بالله. هل الشيعة تؤمن بالله؟ وده سؤال برضه. نعم الشيعة تؤمن بالله يعني ما هياش ملحد. لكن خلي بالك هيجي كلام على فرق الشيعة ليس كل الشيعة تؤمن بالله إنما تؤمن بإله وهذا الإله ليكن عليا. وكما ذكرت لكم في الدرس السابق ان هذا الفكر ليس جديدا على الشيعة. ابن سبا صاحب فكرة الشيعة والذي بذر بذرتها هو اول من ادعى ألوهية علي وجاء في كتب السير ان السبائيين يصلون في المسجد وعلي سيدنا علي رضي الله عنه وقام واحد منهم يقول له انت سيدنا علي خالد به قال له ما انت قال انت الله. وقام سيدنا علي ونزل من على المنبر وحفر الحفره وجاب الحطب واوقد نارا وشاف كل اللي عاوزين يقولوا له انت الله وامر بتحريقه. وقال لما رايت الامر امرا منكرا اججت نارا ودعوت قنبر. قنبر ده اللي يجيب الخادم علي سيدنا علي ومولاه عشان يساعد في حرق هؤلاء الذين ادعوا الوهيه. اذا من غلاة الشيعة من يدعي ألوهية علي. وهم في الناس او في الشيعة الى اليوم كثيرون ولهم اسمان النصيرية او العلوية. فالنصيريون هم العلويون وبرضه مسألة تلاعب بالاسماء. لما كانت كلمة النصيرية كلمة كده فيها تشابه مع النصارى وتقارب مع التنصير طب وليه نخليها نصيرية والناس بدأوا يكرهوا النصيرية ويكفروا النصيرية ما تيجي نسمي نفسنا العلويين ومحدش هيفهم ان احنا فين وفين ان احنا بنأله سيدنا علي ونقول انه علي في السماء والبرق تبسمه والرعد صوته. تقولش سيدنا علي ده كان يعني هل البرق اللي بنشوفه ده هو تبسم سيدنا علي والرعد المخيف ده لما بيقول السلام عليكم. ولذلك العلويون اذا سمعوا الرعد قالوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه اللي حصل؟ قال سيدنا علي بيسلم ده سلام مخيف قوي مرعب.

أو أن الله يسعف أو أن الله يغلب إلى آخر ذلك. فآمنوا بأن الصفات هي عين الذات، وهذا يخالف العقيدة الصحيحة، يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة، يخالف ما جاء به القرآن وما جاء به سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. وشيء أعجب من هذا في اعتقادهم بالتوحيد، التوحيد عند الشيعة له مراتب أربعة. معذرة يعني نحتمل هذا الكلام لأنه هو من جنس كلام المتكلمين، فلابد أن نعرف ما هي معتقدات القوم وإن كان بطريقة الكلام. فقالوا التوحيد أربعة مرات، أربع مرات: توحيد الذات، وتوحيد الصفات، وتوحيد الأفعال، وتوحيد الآثار. وعبروا عن هذه الدرجات بما يقابلها من أصناف الخلق، فقالوا توحيد العوام، وتوحيد الخواص، وتوحيد خواص الخواص، وتوحيد أخص الخواص. ما هذه الطلاسم؟ قالوا فالعوام هم الذين يقتصرون على توحيد الذات، والخواص يجمعون إلى توحيد الذات توحيد الصفات، وخواص الخواص يوحدون الذات والصفات والأفعال، وأما أخص الخواص فيمتازون عن الأصناف الثلاثة بأنهم يزيدون على توحيد الذات والصفات والأفعال توحيد الآثار. وما معنى هذا أيضا؟ يقولون المرتبة الأولى التي هي توحيد الذات أو توحيد العوام، أنهم يقولون ويؤمنون بلا إله إلا الله. أما توحيد الخواص فالتوحيد عندهم يتحول إلى مدلول هذه الكلمة لا هو إلا هو. يبقى العوام يقولوا لا إله إلا الله، لكن الخواص يقولون لا هو إلا هو. أما خواص الخواص أصحاب المرتبة الثالثة فهم يؤمنون بمدلول كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما المرتبة الرابعة الراقية التي هي أخص الخواص فهم يؤمنون بمدلول كلمة لا مؤثر في الوجود إلا الله، لا مؤثر في الوجود إلا الله. وهذا الكلام يذكرك بما عليه فلاسفة الصوفية من القول بوحدة الوجود والاتحاد والحلول، بأن لا إله إلا الله التي يعرفها عامة المسلمين تتحول عند خاصة الصوفية أو خاصة خاصتهم إلى الاعتقاد بأنه لا شيء إلا الله ولا وجود إلا لله، وأن كل ما ترى وما لا ترى إنما هو الله. هذه فلسفة قديمة موجودة عند الصوفية، وهي موجودة في عقيدة التوحيد عند الشيعة، وأستغفر الله أن أسميها توحيدا، لأنه ما لم يكن هذا هو الكفر فما الكفر يكون إذن؟ تزعم الشيعة أنهم وحدهم الذين جمعوا في التوحيد هذه المراتب بخلاف طوائف المسلمين